أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ودعم الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في مناقشتين اللتين أثارهما السيد الهاشمي حفظه الله على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، وقد ذكرنا المناقشتين بالأمس. حول المناقشة الأولى التي كانت تتلخص في أن لازم كلام سيدنا الأستاذ الشهيد هو إنكار المفهوم للجملة الشرطية التي يكون جزاؤها إخبارا عن حكم شرعي. يقول كما في الأوامر الإرشادية لا يمثل، وكما في قولك مثلا إن سافرت وجب عليك قصر. خب، قلنا بالأمس أن هذه المناقشة أو هذا النقض غير وارد على سيدنا الأستاذ الشهيد. لا يلزم من كلامه رحمه الله إنكار المفهوم في أمثال هذه الموارد، بل هو أيضا كسائر القائلين بمفهوم الشرط يلتزم بثبوت المفهوم. إن كان مقصود السيد الهاشمي عبارة عن أن الشارع هو المتكلم في مثل هذه الجمل، فهذا الجواب الذي ذكرناه بالأمس هو الجواب. طبعا هو لم يبين، لم يشرح تحت الخط أنه ما مقصوده، يعني هل يريد أن ينقض على سيدنا الأستاذ الشهيد بقول الشارع مثلا لو قال إن أصاب ثوبك بولون فاغسله، كلام الشارع مورد الناقض، أو كلام المفتي الفقيه أو المخبر العادي. أنا إذا قلت لشخص أنه إن أصاب ثوبك بول فاغسله، أيهما المقصود؟ هو لم يشرح. إن كان المقصود هذا الثاني، أن المخبر العادي إذا المتكلم العادي إذا تكلم بجملة شرطية جزاؤها إخبار عن حكم شرعي، كما في هذا المثال قال إن أصاب ثوبك بول فاغسله، أو قال إن سافرت وجب عليك القصر. إن كان هذا هو الناقض، هذا ليس نقضا. خذ، نعم، هذه جملة شرطية جزاؤها خبر، كقولنا إن شرب زيد السم فسوف يموت. كل ما قلناه هناك نقول هنا ونلتزم. السلام عليكم ورحمة الله. لأن المتكلم مخبر عادي يخبر عن مطلب ليس مرتبطا به، مطلب عن حكم شرعي مرتبط بالشارع يخبر. فكما في قضية إن شرب زيد السم فسوف يموت، قلنا أنه لا تدل القضية على انتفاء الموت بانتفاء شرب السم. كذلك هنا كلام هذا المخبر العادي لا يدل على على انتفاء وجوب القصر عند انتفاء السفر، وإنما يدل على انتفاء الإخبار عن وجوب القصر عند انتفاء السفر، لأنه جاي يخبر عن مطلب، الإخبار عن موت زيد أو الإخبار عن أن الشارع قد حكم بوجوب القصد أو الشارع قد حكم بالغاز. إخبار، كله إخبار. فمن قال أنه له مفهوم؟ هم هنا أيضا نلتزم أنه لا مفهوم. هذه جملة شرطية جزاؤها إخبار، كأي جملة شرطية أخرى جزاؤها إخبار لا مفهوم لها. أما إن كان مقصوده مقصود السيد الهاشمي حفظه الله كما أنا فهمت بحسب الظاهر، المعنى الأول يريد أن ينقض بجملة شرطية متكلمها الشارع نفسه. يقول الشارع إذا قال إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة، هنا ماذا يقول سيدنا الأستاذ الشهيد؟ هذه جملة شرطية جزاؤها إخبار عن وجوب القصر، وجب عليك القصر، الجملة خبرية إخبار عن حكم شرعي. هنا يريد أن ينقض هكذا نقض، يقول هنا من الواضح أن كل من يقول بالمفهوم يقول بالمفهوم. هنا أيضا قول الشارع إن سافرت وجب عليك القصر يدل بلا شك بالمفهوم، يدل على أنه إذا انتفى السفر ينتفي وجوب القصر، والحال أنه على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد المفروض أن لا يكون له مفهوم لأن الجزاء خبر، والسيد قال كلما كان الجزاء خبرا القضية لا مفهوم لها. موتي هذا النقض أقول غير وارد، لا في مثل هذا المورد حتى سيدنا الأستاذ الشهيد لا ينكر المفهوم، لأن الجزاء هنا وإن كان بحسب الشكل والظاهر خبرا لكنه بحسب المضمون والمحتوى هو الحقيقة، هو جعل، لأن المتكلم هو المشرع، الشارع إخباره عن حكمه أيضا حكم، ليس الشارع كالمتكلم العادي. المتكلم العادي إذا يخبر عن حكم الشارع هذا إخبار ليس إنشاء ليس جعل، لكن الشارع إذا تكلم وأخبر إخبار الشارع عن الأحكام هم حكم. السلام عليكم ورحمة الله. جملة خبرية لكننا نحن بحثنا سابقا الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، لا شك أنها ظاهرة في الجعل، فحير شكلا وظاهرا جملة خبرية، لكنها من الواضح أنها متضمنة لجعل أو الأوامر الإرشادية مثلا، هو يقول كما في الأوامر الإرشادية لا يمثل. قل إن أصاب مثلا إن أصاب ثوبك بولون فاغسله، لو أن الشارع قال هكذا قل اغسله هنا وإن كان أمرا إرشاديا، لكن ليس معنى الأمر الإرشادي يعني أنه ليس جعلا ليس حكما وإنما هو إخبار عن حكم، لا هذا ليس معنى الأمر الإرشادي. الأمر الإرشادي قد يكون هو أيضا جعل، قد يكون هو جعلا وإنشاء إذا كان إرشادا إلى حكم شرعي كما في هذا المثال إن أصاب ثوبك بول فاغسله. السلام عليكم ورحمة الله. لا شك أن الأمر بالغسل هنا وإن كان أمر إرشاديا لكنه ظاهر في أن المولى قد جعل حكما أو حكمين وضعيين، نعم مو حكم تكليفي لكن حكم وضعي، النجاسة أن ثوبك قد تنجس نتيجة ملاقاته للبول هذا حكم، وأن طريقة تطهيره الغسل بالماء هذا حكم، حكمان وضعيان جعلا بدلالة هذه الجملة. لا شك أنه ظاهر في جعل هذين الحكمين الوضعيين. نعم يسمى أمرا إرشاديا، إرشاديان في مقابل الأمر المولوي. الأمر المولوي هو الأمر الذي فيه بعث وتحريك من قبل المولى نحو متعلقه، مثل أقم الصلاة. المولى يبعث المكلف ويحركه حقيقة ويدفع به نحو متعلق الأمر وهو الصلاة. هذا نسميه أمر مولوي. هذا ذكرناه نحن سابقا، درسنا في بحث دلالة الأمر على المولوية والإرشادية. هناك قلنا الأمر المولوي هو الأمر الذي فيه بعث وتحريك وإرسال حقيقة من قبل المولى للمكلف نحو متعلق الأمر، هذا أمر مولوي. في مقابل الأمر الإرشادي، الأمر الإرشادي حتى إذا صدر من المولى، لكنه قد يصدر من المولى أمر لكن هذا الأمر ليس فيه بعث وتحريك وإرسال من قبل المولى للمكلف نحو متعلق الأمر، كما في هذا المثال: اغسل ثوبك إذا أصابه بولون، أمر بالغسل، فمتعلق الأمر هو الغسل، لكن المولى في هذا الأمر لا يبعث المكلف حقيقة نحو الغسل. يعني غسل الثوب النجس ليس من الواجبات، لو أن أحدا تنجس ثوبه وتركه في زاوية البيت سنين، يعني ترك واجبا من الواجبات في الشريعة؟ لا. فليس الأمر بالغسل دفعا من قبل المولى وتحريكا وبعثا وإرسالا للمكلف نحو متعلق الأمر، لكن هذا في نفس الوقت مو معنى أن اغسله ليس متضمنا لجعل حكم. لا، هو جعل حكم، حكم وضعي، هو جعل لحكم وضعي اسمه تنجس الثوب بالبول، وجعل لحكم وضعي آخر اسمه تفهر الثوب نتيجة الغسل بالماء. الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان، لكنهم حكمان وضعيان. فالجزاء هنا في حقيقته جعل، وإن كان أمرا إرشاديا. لا أفهم كيف يعني يفترض السيد حفظه الله أنه الجزاء هنا. قلت لو كان مقصوده أن المتكلم هو الشارع، كيف يفترض أنه ليس هناك جعل؟ جعل الفقيه في الفقه ألا يفهم من قول من هذه الجملة إن أصاب ثوبك بول فاغسله، ألا يفهم أن الشارع قد حكم بالتنجس ملاك البول؟ لا يفهم أن الشارع قد حكم بتنجس ملاك البول، وأن الشارع قد حكم بمطهرية الغسل بالمرأة، يفهم من هذا؟ لكنه قلنا ليس أمرا مولويا. نعم، يعني الإرشادي بهذا المعنى، بمعنى أنه إخبار عن حكم وليس حكما، لا نقبله. لا، حكم الأمر بالغسل حكم، لكنه حكم وضعي. إرشادي بمعنى أنه في مقابل المولوي، يعني ليس فيه بعث وتحريك نحو متعلقه. نعم، ليس فيه بعث وتحريك نحو متعلقه، فعلا حكم تكليفي ما مجعول. فإذا وقع هذا جزاء للجملة الشرطية، قال إن أصاب ثوبك بول فاغسله، يكون حاله حال سائر الإنشاءات والجعول التي تقع جزاء في القضية الشرطية، فينطبق عليها ما قاله سيدنا الأستاذ الشهيد أن الجملة الشرطية إذا كان جزاؤها جعلا وإنشاء فهذا لها مفهوم. فبالتالي هو رضوان الله عليه يلتزم كسائر القائلين بالمفهوم، يلتزم بثبوت المفهوم لهذه الجملة. إذا أصاب ثوبك النجاسة فاغسله، ما يفرق؟ ما ينتهي النجاسات أخرى إذا أصاب ثوبك فاغسله. طيب يعني حينئذ هذا الكلام ليش؟ هذا الكلام يعارض الكلام. إذا قلنا بالمفهوم فمثل إن خفي الأذان فقد صير، وفي دليل آخر يجي إن خفي الجدار فقد صير، فيحصل التعارض حينئذ بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر. يعني لو قبلنا بالمفهوم، لو آمنا بمفهوم الشار، فكل قضية شرطية هي لها مفهوم. هذه قضية شرطية. ولكن على نحو المفهوم الثاني بل يعني يثبت. لا، حينئذ يحصل التعارض، وهذا ما سوف ندرسه إن شاء الله في أحد التنبيهات بعد أن ننتهي من أصل إثبات مفهوم الشار. هناك تنبيهات عديدة. هذا الجملة إذا عملنا بمفهوم الشاف، هذه الجملة تدل بمفهومها على أنه إن لم يصب ثوبك بولون ماكو حكم بالتنجس وماكو حكم بالغسل الماء. زين، فإذا في جملة أخرى وردت قضية شرطية أخرى، إن أصاب ثوبك دم مثلا فاغسله، هيك هم جملة شرطية، هم لها مفهوم، فحينئذ يحصل التلافي. وهذه نقطة سوف ندرسها، أنه إذا اختلفت قضيتان شرطيتان، اختلفتا شرطا لكنهما اتحدتا جزاء. الشرط مختلف هنا لكن الجزاء واحد، حينئذ ماذا نصنع؟ إلى شنو؟ لا حكم بالنجاسة، مفهوم هذا؟ لا حكم بالنجاسة ولا حكم بأن لا حكم بالنجاسة والطهارة، لا حكم بالنجاسة ولا حكم بأن المطهر هو الغسل بالماء. يعني ينتفي الحكم بتنجس الثوب والحكم بأن تطهيره يكون بالغسل بالماء، يكون له مفهوم كسائر الجمل. هذا تعليق على كلام في الشرك. يقول انه قلنا شرط السم تموت معناه انتفاء الاخبار، يعني لا اخبر بالموت مطلقا، سواء شرط السم او لا. لا، ان لم يشرب السم لا اخبر. إن شرب السم يموت، إن لم يشرب السم لا إخبار بالموت. لا أخبر بأنه يموت، لا أخبر بأنه يموت، يعني تلك الإخبار ينتفي، يعني لا أشرب إن لم تشرب السم فلا أخبرك بأنك تموت مطلقا، ولو سقطت من جبل في المستقبل. لا لا لا لا، سنخ الإخبار لا سنخ المخبر به، سنخ الإخبار ينتفي به. كل إخبار ما عندي، هذا معنى كل إخبار ما عندي، مو كل موت ماكو. ها، خلط بين الإخبار والمخبر به. سنخ الإخبار يعني كل إخبار ما عندي أبدا، ما أحكي، ما عندي كلام، هذا معناه. إذا لم يشرب زيدون السوم فما عندي كلام أصلا. بابا ما عندي كلام، مو أنه عندي كلام في جدار، كلام ما عندي أصلا، سالب الانتفاع الموضوع، إخبار ماكو أصلا. يعني شنو إذا لم يشرب السوم؟ شنو؟ ما عندي خبر، ما عندي خبر عن موت زيد ولا عن عدم موته، خبر إخبار ما عندي. لا، نفي الإخبار ليس إخبارا، نفي الإخبار وليس إخبارا، نفي الإخبار ينتفي الإخبار. لا أخبر، بغض النظر عن المخبر، اخبار ماكو اصلا، حكي ما عندي. اذا لم يشرب زيد السم انا ما عندي كلام. عجيب، لو هيك قال، لو ان المتكلم قال ان لم يشرب زيد السم فلا كلام عندي، لا خبر عندي، هذا شنو يعني؟ شو اللي يقول؟ ما يقول ما عندي حكي، ما عندي كلام. ما يخالف بعدين الدنيا بس. في حال شنو؟ هو الآن في هذه الجملة ليس بصدد أي إخبار آخر في فرض، في فرض انتفاء شرب السم. هو فقط في فرض شرب السم جاي يخبر، أما في فرض عدم شرب السم لا يوجد لديه أي إخبار، ليس بصدد أي إخبار أبدا. ها، هذا كلامه بالزور بالقوة يعني، نقول لا عندك حكي. يقول لك والله ما عندي حكي، إذا لم يشرب زيد السم أنا كلام ما عندي. يقول لك لا عندك احكي. وما يصير إذن. فهذا بالنسبة للأوامر الإشارية، كذلك بالنسبة لذاك المثال الذي ذكره، إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة. والجزاء هنا هم أكرر، قلت إذا كان مقصوده أن يقول الشارع هكذا، إن سافرت وجب عليك قصر الصلاة، فهنا الشارع إذا تكلم بهذا الكلام فالجزاء هنا صح بحسب الشكل والظاهر جملة خبرية، لكن من الواضح أنها جملة إنشائية معنى وحقيقة، بل هي أقوى دلالة من قوله قصر في صلاتك، أقوى دلالة من الأمر. وجب القصر أقوى دلالة من قوله قصر. قصر صيغة أمر، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن وجب قصر الصلاة صريح في الوجوب، فدلالته على الوجوب أقوى من دلالة الأمر على الوجوب. فكيف يصح القول بأن هذا إخبار وحكاية وليس إنشاء، وأن جعله إنشاء تأويل وتكلف؟ يعني مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت أو حرمت عليكم أمهاتكم وأمثالهما من الخطابات الواضحة والصريحة في الحوق والجعل، هذا شنو؟ جمل خبرية هي في الواقع. لكنه من الواضح ومسلم أن السيد حفظه الله هو أيضا يتعامل مع هذه الخطابات كما يتعامل مع أي إنشاء آخر. وإذن هذه المناقشة الأولى غير واردة. وأما المناقشة الثانية التي ذكرها هي أيضا لا تقل غرابة عن الأولى، وذلك لأن سيدنا الأستاذ الشهيد لم يقل بشأن الجملة الشرطية التي جزاؤها جملة خبرية، لم يقل أن انتفاء الإخبار عن نسبة عند انتفاء الشرط هذا لا يستلزم انتفاء الإخبار عن هذه النسبة في مورد آخر، حتى يأتي إشكال السيد الهاشمي. السيد الهاشمي أشكل في هذه المناقشة الثانية، أشكل على سيدنا الأستاذ الشهيد، وأنه كما تقولون في الجملة الشرطية التي جزاؤها خبر، تقولون أنه إذا انتفى الشر ينتفي الإخبار عن هذه النسبة، الإخبار عن موت زيد، وانتفاء الإخبار عن موت زيد هذا لا يستلزم انتفاء الإخبار عن موت زيد في مورد آخر فيما إذا لم يشرب السم. ممكن؟ فلا لا تدل الجملة على المفهوم. ما دام تقولون هذا في الجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء أيضا قولوا، أنه من إذا قال إن جاء زيد فأكرمه هنا إذا انتفى الشاق ينتفي إنشاء هذه النسبة، النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، وانتفاء إنشاء هذه النسبة عند انتفاء المجيء لا يستلزم انتفاء إنشاء نسبة أخرى، وجوب آخر لإكرام زيد. فهم المفروض أيضا أن لا تدل هذه القضية الشرطية أيضا لا تدل على المفهوم التي جزاؤها إنشاء، وهذا في الواقع إنكار للمفهوم رأسا. سيدنا الأستاذ الشهيد لم يقل هكذا، وإنما الذي قاله رضوان الله عليه هو أن الجملة الشرطية التي جزاؤها جملة خبرية إذا انتفت النسبة الإخبارية والحكائية المتوقفة على الشرط، إذا انتفت بانتفاء الشرط انتفاؤها لا يستلزم انتفاء المخبر به. انتفاء النسبة الإخبارية لا يستلزم انتفاء المخبر به يعني الموت، فلذا لا تدل القضية على المفهوم. لماذا؟ لأن النسبة الإخبارية لها واقع وراء هذه النسبة وهو المخبر به وهو الموت، فانتفاء هذه النسبة لا يستلزم انتفاء ذاك الواقع المخبر به، ذاك الواقع المحكي عنه، لأن النسبة الإخبارية تحكي عن شيء، فهو جاي يوقف الإخبار والحكاية عن ذاك الشيء، جاي يوقف الإخبار والحكاية على الشرط، فإذا انتفى الشرط تنتفي الحكاية، ينتفي الإخبار، وهذا مو معنى أنه ينتفي ذاك الشيء المخبر به. هذا ما قاله بشأن الجملة الشرطية التي جزاؤها إخبار. خب. هذا لا يرد في الجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء. الجملة الشرطية التي جزاؤها إنشاء مثل قولنا إن جاء زيد فأكرمه هنا أيضا النسبة الإرسالية أو الطلبية هي التي علقت على الشرط، فبانتفاء الشرط تنتفي هذه النسبة الطلبية وهذه النسبة الإرسالية، وانتفاؤها يعني انتفاء الحكم، انتفاء الوجوب، لأن الحكم الوجوب لا واقع له وراء هذه النسبة الإرسالية، هي هاي النسبة، مو مثل باب الإخبار، باب الإخبار الإخبار له واقع محكي وهو المخبر به، أما الإنشاء هنا هو واقعه هذا، واقع الوجوب هو الإنشاء، فإذا انتفى الشرط ينتفي هذه النسبة التي هي الوجوب هي الواقع، يعني فرق ظريف ودقيق بين باب الإخبار عن شيء الإخبار وراءه واقع مخبر به، واقع محكي عنه وهو الموت، فالإخبار شيء والمخبر به شيء آخر، فإذا علق الإخبار على شرط فبانتفاء الشرط ينتفي الإخبار، وهذا لا يستلزم انتفاء المخبر، أما في الإنشاء، الإنشاء ليس هو له شيء وله واقع آخر وراءه، هو الحكم هو الوجوب هو إنشاء وجعل واعتبار واقعه هذا، وهذا معلق على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي هذا الواقع. إيجاد اعتبار يعني يوجد الوجود، هو الوجوب إنشاء، هو الوجوب الطلب، الوجوب ما شئت فعبر، الحوق ليس له واقع وراء هذه النسبة الإرسالية التي تدل عليها هيئة أكرمه، هيئة أكرمه تدل. خب هذا قلنا في بحث دلالة الأمر على الوجوب صيغة الأمر تدل على ماذا؟ وضعت لكي تدل على هذه النسبة الإرسالية. هذه النسبة الإرسالية هي الوجوب، لكن الوجوب اسم معناه اسمي، هذه هيئة ومعناها حرف، ولا هذا المعنى الحرفي مرادف لذاك المعنى، هو الوجوب. هيئة الأمر تدل على الوجوب، لكن على الوجوب بالمعنى الحرفي، كما أن كلمة الوجوب تدل على الوجوب لكن بالمعنى الاسم. خب هذا المعنى، هذا المدلول التصوري لهيئة أكرمه، هذا علق على الشر، ربط بالشر، توقف على الشر، فإذا انتفى الشر ينتفي هذا، ما عندنا بعد شيء آخر. ما عندنا إنشاء ومنشأ في الإخبار، عندنا إخبار ومخبر. طب علق الإخبار على الشرط، فبانتفاء الشرط ينتفي الإخبار، وهذا لا يستلزم انتفاء المخبر، المخبر به. لكن هنا علق الإنشاء، يعني علق النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، يعني في الواقع. هل أقول هكذا؟ في الواقع أن السيد الهاشمي حفظه الله افترض افتراضا قاطئا، وعلى أساس هذا الافتراض أشكل على سيدنا الأستاذ الشهيد. افترض أن سيدنا الأستاذ الشهيد يريد أن يقول أنه الجملة الشرطية تدل على ربط المدلول التصديقي لهيئة الجزاء بالشرط. افترض هكذا. خب المدلول التصديقي لهيئة الجزاء يختلف عن المدلول التصوري. عندما يقول المتكلم إن جاء زيد فأكرمه، احنا هذا درسناه قبلا، النقطة الأولى كانت من بحثنا أن المدلول التصوري مربوط أو المدلول التصديقي. إيه كلها في النقطة الأولى، يعني في النقطة الأولى ثلاث أمور بحثناها: أصل دلالة الجملة أو الأداة على الربط، ثم ربط المدلول التصوري للجزاء أو التصديقي، هذا بحثناه، ثم المدلول التصوري لهيئة الجزاء أو لمادة الجزاء، لأن كلها في النقطة الأولى. طب هناك قلنا هو السيد هنا هكذا يفترض، كأنه يفترض أن سيدنا الأستاذ الشهيد يقول بأن الجملة الشرطية تدل على ربط المدلول التصديقي الجدي لهيئة الجزاء بالشرط. هو المدلول التصديقي الجدي لهيئة الجزاء هو الوجوب، يعني المراد الجدي للمتكلم من قوله إن جاء زيد فأكرمه، أكرمه، المراد الجدي منه هو الإنشاء الموجود في نفس المولى، يعني الوجوب، هذا هو المدلول، المراد الجدي للمولى. أما المدلول التصوري لهيئة الجزاء، ما المدلول التصوري لهيئة الجزاء؟ النسبة، يعني المعنى الذي وضعت له هيئة الجزاء في اللغة العربية، هيئة إفعال، هيئة إفعال تدل على النسبة الإرسالية. فإذا قلنا في النظر، فإذا قلنا أن هذه النسبة، النسبة الإرسالية هي المتوقفة على الشر، والنسبة الإرسالية مطلقة، طبيعي النسبة الإرسالية، كلي النسبة الإرسالية، هذا متوقف على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي طبيعي النسبة الإرسالية، يعني يثبت المفهوم. أما إذا قلنا أنه لا، ذاك المدلول التصديقي الجدي الموجود في نفس المولى، ذاك المراد الجدي، ذاك هو المتوقف على الشرط، هو الذي ربط بالشرط، وذاك جزئي، ذاك مو كلي، يعني اعتبار جزئي في نفس المولى، يعني له مصداق واحد، شخص لكن مو كلي. المنظور والمراد الموجود في نفس المولى شيء واحد. خذ موجود جزئي جزئي حقيقي، ذاك إذا مربوط بالشرط قبل انتفاء الشرط ينتفي ذاك، فلا يفوت المفهوم. كأن سيد الهاشمي افترض أن سيد الأستاذ الشهيد يريد أن يقول هكذا، فلذا قال هنا إذا قلتم في القضية الخبرية هكذا، في القضية الإنشائية هم إذا معنى أن الإنشاء علق، ما دام هناك يقولون الإخبار علق على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي الإخبار، هنا هم يقولوا الإنشاء علق على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي الإنشاء، وإذا انتفى الإنشاء هذا مو معنى أنه ينتفي المنشأ. فالمفروض أن أحسنتم ينتفي الإنشاء، والإنشاء يعني ما موجود في نفس المولى هذا جزئي، هذا ينتفي فلا يفوت المفهوم، بينما ليس هكذا. سيدنا الأستاذ لا أقول من إشكاله هكذا، لأن هو إله يقول الإنشاء والإخبار مدلولان تصديقيان جزئيان، فإذا صار بناكم هناك تقولون الإخبار علق على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي الإخبار للمخبر، هنا هم قولوا الإنشاء إذن معلق على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي الإنشاء، وهذا لا يستلزم انتفاء المنشأ. فإذا ربطتم المدلول التصديقي بالشرط هذا نسف للمفهوم نهائيا، لأن المفهوم متقوم بأن يكون طبيعي الحكم مو شخص الحكم. أقول هذا ليس كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، هو هل قد بحث سابقا، وسيد الهاشمي نفسه قرر كلماته بشأن أن هيئة الشرط جملة شرطية أو أداة الشرط تدل على ربط المدلول التصوري لهيئة الجزاء بالشرط لا المدلول التصديقي. المدلول التصديقي طبعا جزئي، الجزئي إذا ربط بالشرط فينتفي بانتفاء الشرط ينتفي الجزئي فلا يثبت المفهوم. هذه بضاعة سيدنا الأستاذ الشهيد ردت إليه، هو قرر هكذا وأنتم قررتم كلماته هكذا، أنه إذا انتفى الشرط ينتفي المدلول التصوري لهيئة الجزاء لا المدلول التصديقي. المدلول التصوري النصف، والنصف طبيعي النصف يمكن إجراء الإطلاق فيها فينتفي الضمن. فإذا كانت النسبة هي التي تنتفي لا ما في نفس المتكلم لا المدلول التصديقي الجدي، النسبة تنتفي بانتفاء الشرط، هو النسبة الإرسالية لا واقع لها، لا النسبة الإرسالية عبارة أخرى عن الحق الوجوب الحق لا واقع له وراء هذه النسبة الإرسالية، فبانتفاء الشرط ينتفي تنتفي هذه النسبة ينتفي الحق يثبت المفهوم. إذن فهذه المناقشة أيضا غير واردة، وبهذا تلخص أنه ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد بشأن الفرق بين الجملة الشرطية ذات الجزاء الخبري والجملة الشرطية ذات الجزاء الإنشائي، هذا الفرق صحيح وتام، وبهذا نستطيع أن نوفق بين الوجدان الأول القائل بالمفهوم وبين الوجدان الخامس القائل بعدم المفهوم للجملة ذات الجزاء الخبري. وهكذا استطعنا من خلال هذا العرض المفصل أن نتغلب على التهافت والتنافي الذي يتراءى بين الوجدان الأول وبين كل واحد من الوجدانات الأخرى، فقد نسقنا ووفقنا وجمعنا بين هذه الوجدانات بالنحو الذي لا يؤدي بنا إلى إنكار مفهوم الشرط. فبالتالي نحن من أنصار مفهوم الشعر. هذا تمام الكلام في إثبات أصل مفهوم الشعر. ويوجد هناك أيضا طريق آخر لإثبات مفهوم الشعر غير هذا الطريق الذي سلكناه لحد الآن، وهذا ما سوف نتعرض له إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.